عندي المقصود بالانصراف هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ايش هو المقصود بمعنى الانصراف في الحديث؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يعني الانصراف، الانصراف اي قبل سلام الرسول. ولا يجوز للمقتدي ان هذا قولا واحدا ان يسلم قبل سلام الامام، هذا قول اول لا خلاف فيه. القول الثاني يفسره حديث ام سلمة في صحيح البخاري، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة مكث هنية، فكنا نرى أن مكثه إنما كان لينصرف النساء قبل الرجال. فهذا المعنى الثاني هو معنى أيضا صحيح، لأن الطريق في ذلك الزمان كان طريقا موحدا، وكما تعلم يعني لم يكن بهذه السعة الموجودة اليوم، فكان يقع اختلاط بين النساء والرجال إذا خرجوا جميعا في وقت واحد وبعد سلام الرسول عليه السلام من الصلاة مباشرة. لذلك نهى عن أن ينصرف الرجال قبل الرسول، فالرسول يسلم ويمكث هنية حتى إذا خرجت النساء من المسجد قام عليه السلام، فقام من كان يريد الانصراف وانصرف بعد انصرافه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إلى الآن مستمر يكون يا شيخ؟ لا بد، لكن خاصة للنساء. نعم، يعني يستمر على ما هو عليه. نعم نعم نعم، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك، جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. أهلا، السلام عليكم.